والسفه ببعض الناس ان يلعن الوالدين لعنا مباشرا، وهذا اصبح واصبح. انما المعهود ان يكون سببا للعن الوالدين، بان يلعن والد رجل او والده رجل او يسب او يشتم فيجازي ذلك فيقابل بالمثل، فهو السبب في لعن والديك انه هو الذي لعن. ولعن الوالدين من الكبائر. لعن الله من اوى محدثا او محدثا. لعن الله من اوى محدثا انسانا احدث حدثا. والحدث يطلق على امرين، على البدعه المحدثه وعلى المعاصي المحدثه. انسان احدث بدعه وحماه انسان ما، اما لقرابته او لمعنى من المعاني، حماه ودافع عنه.